أقول بقي ساجدا ما شاء الله حتى ختم الفاتحة الإمام، لكن أنا أسأل لما قام بعد أن رفع رأسه هذا المسبوق، لما رفع رأسه من سجوده الطويل قام إلى القيام أم إلى الركوع؟ فإن كان إلى القيام ثم شارك الإمام في الركوع فصلاته ماشية، أما إن كان قام من السجود إلى الركوع فصلاته باطلة. واضح الجواب؟ مشان التكبير طبعا هذا بالنسبة للوقوف قبل الركوع، القيام شلون؟ مشان طبعا التكبير مشان القيام، القيام هو الأفضل. لو فرضنا قام ما كبر فهو ترك واجبا، وهو إن فعل ذلك كان آثما، لكن المهم أن الصلاة تصح بأن يعني أن يقف ولو قليلا. تكبير ما هو ركن، القيام هو ركن، فترك التكبير إثم، أما ترك القيام إبطال الصلاة. لابد في هذه الحالة من أن يجمع بين القيام ثم الركوع. يعني يعيد ركعة. مقول أن الصلاة صحيحة، بس عفوا يعيد ركعة هو الاعتبار مسبوق، واعتبار أنه ما قام إلا إلى الركوع، يعني قام إلى الركوع. يعني لا يا أخي، أنت عم تصور إنه إذا ما قام أي نعم لا بطل الصلاة كلها أي نعم. كمان متعلق بالصلاة في التشهد الأخير أو في التشهد، في تشهد الجمعة رجل أحدث وخرج ليتوضأ ورجع والإمام انتهى من صلاة الجمعة، فيصلي ظهرا أم ماذا يفعل؟ عفوا هنا بعض اخوان شغلون يعني الانتظار. نعم ايش في يعني يخرج من الصلاة ثم يلتحق في الصلاة مرة اخرى من جديد؟ نعم. في التشهد ركعتين الجمعة رجل في التشهد اثناء التشهد احدث وخرج ليتوضا وعاد وانتهى الامام من الصلاة، ماذا يفعل هو الان؟ هو شارك الامام الخطبة يعني من اول الصلاة، من اول الصلاة فاحدث هذه في العلماء قولين، انا ما كثيرا ما سئلت من هذا السؤال وما تبني رأيا، هذا يبني ام يستأنف؟ في قول يقول يبني على ما مضى فبيكمل على هذا القول، بيكمل جمعة عرفني، على قول من يقول يستأنف في الصلاة فهو لا بد ما يصلي الظهر. انا فرحت انه الان فتح جديد للسؤال، وقدر انه يعيد الصلاة كلها جمعة ولا ظهر؟ هذا بعد يومه انت كملت يعني جوابك كان على البناء. لا انا عم اقول في قولين، قول يبني وقول يستأنف. يستأنف نعم. اذا بنى يكمل جمعة، اذا استأنف يستأنف ظهرا. هذا القول شوف كيف يكمل جمعة؟ يعني صليت الشهر طبعا يكمل، وين وصل يكمل يعني يأتي من ال... وين احدث هناك يكمل، هذا معنى البناء. نعم. من المتوضع الله اكبر يكبر ويجلس للتشهد بتكبيره اخرى لا في استئناف، هذا اسمه استئناف، يأتي ويكمل كما لو لم يفعل شيئا، كأن شيئا لم يكن. سؤال بالأسف، أنا عم أقول إن تعتوم لصلاة العشاء في المسجد أدو النخاف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لميها ما بدها مشورة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الله يهديك يا محمد. الله يهديك يا محمد. الله يهديك يا محمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. ابو معاذ نبغون الغراف على اليسار. على اليسار. نعم نعم. نعم. أنا رافقت في غروب الشمس. فكنت أفرج على من حرف لا أخي غروب الشمس يبغي الغراف. غروب الشمس كما قال تعالى رب المشارك والمغارب. هلا الشمس تغرب من هنا في الشتاء تغرب من هنا، فهل انت في الشتاء تصلي هكذا وفي الصيف تصلي هكذا؟ هذا مو عدل. بدك تشوف زوال الشمس في الظهر يعني، مع معرفه نوع الشيء من علم الفلك ومعرفه الدرجات في الكره الارضيه. بمعنى اذا كانت الكعبه هي العمود هذا، يختلف الوضع الإنسان بين يكون هون وبين يكون هني. أي نعم. وبدو يعرف قديش منحرف هو نعم. عن الكعبة كم درجة درجة درجة. نحن هلا إذا أخذنا خطوط اللي بيسموها خطوط الطول نعم. خط الطول ما بيجي معنا تماما من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي مرورا على بلدنا وعلى ايه مكة. فنحن مكة لابد ننحرف يسارا شوي، بمعنى اذا كان هذا العمود هي الكعبة فنحن موقعنا هنا، حينئذ بدنا ننحرف هيك، فاللي بيكونوا هون بنحرفوا هيك وهكذا. انا بقى اللي بعرفه بالنسبة لوضع داري دار اخونا ابو عبد الله لازم ننحرف يسارا. اي نعم. واخونا عوض كمان الشيخ انا استغربت لما صغير الوالي لما قلت لك في انحراف تلاقي نعم يمينا، فقلت في نفسي اهل الدار ادرى بها. لكن انا راجي نفسي ما يمت من اهل الدار. يلا استو والانحراف على اليسار ما في يكون على طريق مكانك راوي، الصف كله بده ينحرف. جيبوا المخدات، جيبوا حطونا قدامكم، حطونا هون قدامكم يا جماعة، حطونا قدامكم. طلعت مرة الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم

فشل ايه هذا غير ده غير ده هنا. طيب هل يعني مصور مثلا النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا دعا يقول مثلا اللهم اغفر لنا وارحمنا وانشر باصبعي هكذا يعني كان هو رسول الله؟ ايش ايش اخي هذا الاشاره مثل اشاره التشهد؟ ايه نعم نعم جزاكم الله خير. آه ما قلت كلام يجيب ما قلت ان عمل المولد اقامة المولد هل عرفت ان الرسول عليه السلام عمل مولدا؟ ما لا ما اسمع ما اسمع لا يعني هل يعني هذا يعني انه لا يجوز عمله على الاطلاق؟ ان لا يجوز او لا يجوز ودي انا الف تسري بصريخ المنطق السليم اذا معرفه الحكم. هل سمعت او علمت ان الرسول عليه السلام عمل مولدا؟ انا لا ما سمعت ولكن يعني الصحابي التابعين من الائمه المجتهدين شو قالوا مثلهم؟ ما سمعت ما قرأت يعني ما ورد ما قرأت ولا في أي شيء. كويس أنا بقول لك الآن ما دام ما قرأت المولد باتفاق المسلمين لم يكن في عهد المسلمين الأولين لا عهد الصحابة ولا عهد التابعين ولا عهد أتباع التابعين ولعلك تعرفي أن العهود وأن القرون هي القرون الثلاث المشهودة بالخيرية. ولما يقولون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع ما سلف. من هؤلاء السلف الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين اليوم إذا افترضنا أن المولد خير وفيه ثواب وأجر هل تتصورين أن هؤلاء الأئمة ومن قبلهم من السلف الصالح تفوتهم هذه القربة على افتراض أنها قربة تقربنا إلى الله جزءا ونستدرك نحن عليهم أن نكون متعبدين أكثر؟ هذا أمر مستحيل. لماذا؟ أنت وكل اسمي علي أن نعرف أن كل عبادي لم يتعبدها السلف الصالح فلا يمكن أن تكون عبادي مشروعة لأنها لو كانت خيرا لسبقونا إليهم. وظهر في الجواب إن شاء الله. إن شاء الله. ألو شيخ بصوت يعني الواحد اهلنا احنا في البيت هم بيقوم يعني هم اللي بيعملوا هذا المولد الاهل في البيت هم اللي بيقوموا بيعملوا هذا المولد وكأنما احنا ليس لنا امر فيه يعني هم اللي بدهم يقوموا في عمله فاحنا شو بيكون يعني تصرفنا بالنسبة لهم ما بنقنعهم انه ما يعملوا يعني انت عليك نفسك يا اختي يا بنتي عليك نفسك انت ما عم تسألي عن اهلك عم تسألي عن نفسك فأنا بسألك الكلام اللي سمعتك يا استوعبتي فهمتي؟ لا استوعبت وفهمت. فأنت واجبي مع الزمان أنك تزدادي علما وتفهمي من حواليك فمن فهم فلا ونعمل ومن لا فأنت عليك نفسك. نعم. كل علم هكذا هل الناس كلهم علماء؟ طبعا اقل الناس علماء كما قال تعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وهؤلاء الاكثريه منهم من يقتنع بما يقوله العالم ومنهم من لا يقتنع. فالذي لا يقتنع بقول العالم خاصه اذا كان مقرونا بالحجه فهو عازم بمخالفته لقوله تعالى فاشهدوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم لو سمحت يا شيخ في سؤال الثاني تفضلي. هل يحاسب الفرد على ما يجول في ذهنه من افكار او نوايا الاعمال الجيدة؟ يعني يحاسب الفرد يعني الانسان بنوي انه يعمل اي عمل وما بقوم في هذا العمل او بفكر يعني في تفكيره العمل خير ولا شر؟ شهر مثلا شهر. يقول الرسول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا فكر المسلم أن يعمل شرا ثم لم يخرج هذا الشر من دائرة الفكر إلى دائرة العمل فربنا الله جل بكرمه وفضله وعفوه لا يؤاخذ بذلك عباده. نعم. سؤال أخير يعني شكله. في الكلية في تدريس المناهج عند التربية الإسلامية في عندهم منهج اسمه التجويد أو التلاوة، فهل يجوز للبنت إنها تتلو أو تجود القرآن أمام الأستاذ؟ لا. ولو إن الأستاذ طلب ذلك بيحكي الأستاذ يجيزه لأنه هذا في حالة طلب العلم. طلب الأستاذ ما طلب الأستاذ المناهج من حرف عن الشريعة هذا نحن من دخل فيه، لكن امرأة تقرأ القرآن بتجويد أمام رجل غريب عنها أجنبي ليس بمحرم فهذا لا يجوز. طيب وإن كان عليها علامات أو هاي ما هي البنت المفروض تحافظ؟ أنا ما بتدخل امتحان ما امتحان مناهج مخالفة الشريعة، أنا بعرف تسألين مجالس. نعم. أما البنت ما بتقدر راسها تعتبر خاصة في بعض البنات يكونوا في حالة لم يجوز لهم عند بعض الأساتذة أن القراءة والتلاوة. نعم. فممكن تلمح تلميح ناعم إني أنا ما عندي استعداد إنه يقرأ. نعم. طبعا نحن ما نقول بأنه يحرم على الحائض مثلا القراءة، لكن أكثر من الأساتذة والدكاترة اليوم يرون تحريم ذلك. فلا يمكن بنت طلب منها ان تقرا امام الرجل الاجنبي يدور استاذها فممكن ان تعيد عذر بالاعذار وتخلص من المشكله. المهم ان تعرفي الحكم الشرعي بعدين تعرفي تدري راسك. نعم. سؤال اخير هل يوجد دليل على ان السبحة بدعة وانها لم تكن ايام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سؤال غير الاخير. هذا الأخير. ما أنت شو أنا فيه السابق؟ السبحة مثل المولد. الرسول عليه السلام كان يأخذ التسبيح بيمينه أولاً، وحب النساء بصورة خاصة أن يعقدن بالأمام، وهل بذلك بعيد لا توجد في المسابح؟ قال وعقدنا بالأمان لأنهن مسؤولات نصف انتصار يوم القيامة. فاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يفسدون. فالأمان العقد بالأمان لمصلحة العاقد يسجل لنفسه شهاده خيرة طيبة لصالح يوم القيامة. أما المسبحة فتسمى مع كل الناس. واضح؟ نعم يا شيخ واضح، الله يجزيك الخير. السلام عليكم. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. أستاذي. نعم. عندي حديث إذا استفسر عنه. لا تخزى الكعبة بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. نعم. رواه الترمذي وفي صحيح الجامع. نعم. وحديث يخزى جيش الكعبة فتخسف بهم. نعم. وقوله كأني به أسود أفحج يلعقها حجرا حجرا في البخاري موجود من الفتح. ما هو التوفيق بين هذا الحديث بين هذين الحديثين؟ الغزو غير خراب الكعبة. الغزو غير خراب الكعبة. نعم. الغزو ما لا استحلال الكعبة والكعبات هذا ولا أدري. هذا وجه. نعم. نقض الكعبة ممكن يصير بهجمة ثم هجمة. هجمة وهزمة. هجمة هجمة ثم هزمة هزام. نعم. هجوم يعقبه الهزام. نعم. هذا وجه من وجهي للتوفيق. نعم. الوجه الثاني أن لا تلزى إلا في آخر الدهر. نعم. وفي آخر الدهر تهدم الكافي حجرا حجرا. نعم. أما ما قبل ذلك فلا تلزى. وضح لك؟ نعم أستاذي. هذا هو. شيء ثاني أستاذي. نعم. في شيء يعني البعض من الناس أسمع منهم بالنسبة للوقفة بعرفات يوم الجمعة كأنه يوجد يعني أفضلية أكثر. الأفضلية أكثر موجود في الباطن باعتبار اجتماع عيدين. نعم. عيد الجمعة وعيد الوقوف في عرفة. نعم. أما هناك حديث يتداوله العامة. نعم. إنه إذا اجتمع الوقوف في عرفة مع يوم الجمعة بتكون 70 حجة. نعم. هذا لا أصل له. لا أفضل له. أي نعم. أي نعم. جزاك الله خير. أيام. أستاذ في سؤال من أحد الإخوة. نعم. هل تجوز الحجة بأموال موظف البنك؟ هل تجوز الحجة من أموال بنك؟ موظف بنك طبعا. إلى بيت الله بالمال الحرام يثبت الفرض عن صاحب هذا المال الحرام لكن ليس له عليه أجر. أي نعم. جزاك الله خير. إياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو يسقط عليك.